فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه ثم دخل عثمان فتنسر وسويت ثيابه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نعم عباد الله، إنه رجل حي من حياته أنه كان لا يغتسل إلا جالسا. عثمان يا أمة الإسلام أشد أمة النبي صلى الله عليه وسلم حياء، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا عن حيائه. وأما عن بذله وعطائه فهو حديث يبدأ ولا ينتهي. سلوا فقراء المدينة وأراملها، سلوا المسلمين جميعا في ذلك الزمن من اشترى به الأمة وسقاهم بلا ثمن. اشتكى المسلمون قلة الماء، وقد كانت بضمومة ملكا اليهودي، فكان ذلك اليهودي يبيع الماء للمسلمين بأغلى الأثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يشتري بضمومة فيكون كلبه فيها كبلاء المسلمين، فمن كان لها فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ذاق تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله، امتلأ بالمصلين، فقال مرة النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان، أي أرض آل فلان، فيزيدها في المسجد، فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فمن كان لها كان له عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وجهز جيش العسرة، وجهز جيش العسرة في وقت شديد على المسلمين. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وحث الناس على النفقة، فقال عثمان: علي 100 بعير بأحلاسها وأكثامها. فمحق النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الإنفاق، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأكثامها. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره، من على منبره، ثم صعد فقال وحث الناس على النفقة، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأكثامها. ثم مات بها الرجل معطاء عثمان حتى جاء ب700 رقية فصبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى ب50 فرسة، ثم جاء مرة أخرى ب1000 دينار فنظرها في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي عطاء هذا؟ لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ابن عثمان تهدد وجهه وقال: ما ضر عثمان ما علم بعد اليوم، ما ضر عثمان ما علم بعد اليوم. عباد الله، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان من اهل القران العاملين به الحافظين له، فقد حفظ الله به القران، فهو الذي جمعه في المصحف المتداول عندكم والمعروف عندكم الان في مصحف عثمان، وامر باحرام ما كان موجودا عند الناس من صحف، وجمع الناس على مصحف واحد، وحفظ الله القران به كذلك. فكان عثمان من الصحابه القليلين الذين حفظوا القران كاملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تشغله تجارته ولا خلافته عن كلام ربه عز وجل. وكيف تشغله وهو الراوي للحديث او من رواه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحسن البصري رحمه الله: ما مات عثمان حتى خلق مصحفه من كثرة ما يدير النظر فيه، بل شهدت له زوجته يوم قتل فقالت: والله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول في قوله تعالى: من هو قائم آناء ليس ناجيا وقائما يحفظ الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: ذاك عثمان بن أنفسها لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ينقط الأرض بعود في يديه، فإذا بباب حائط يطرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: قم فافتح له وبشره بالجنة. فقال أبو موسى: وكله شوق لمعرفة من ذا الذي يبشر بالجنة. ففتح الباب فإذا هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فبشره بالجنة، فحمد الله، ثم دخل وأغلق الباب، ثم طرق مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: قم فافتح له وبشره بالجنة. فخرج أبو موسى وفتح الباب وكله شوق ليعرف المد الذي يبشر بالروح والريحان عند ربنا غير حبان. فإذا هو عمر فبشره بالجنة فحمد الله ودخل، ثم طرق الباب مرة ثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: قم فافتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال أبو موسى ففتح الباب فإذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: اللهم صبرا، أو قال: اللهم المستعان. بارك الله لي ولكم فيما سمعتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، وهذه البلوى التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم عثمان بها أصابته في آخر حياته. فقد عاش عثمان ابن عفان كريما حليا معطاء حليما، اختاره الناس بعد عمر رضي الله عنه، او بعد استشهاد عمر رضي الله عنه، فحكم فيهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عادلا وكان حازما. انتشرت الفتوحات في عهده، وانتشر معها الاسلام في خلافته، وازداد بقاء الناس وعيشهم من كثره عطائه وتحفيز الناس لمن يحبه الله ويرضاه. فكانت خلافته 12 ركعه، 12 سنه. في شطها الاول كانت سنوات راقيه هادئه، ثم تلتها سنوات الفتنه، سنوات الفتنة والتهديد والتحريض عليه رضي الله عنه وارضاه. تولى كبرها وشأنها ابن السوداء عبد الله بن سبع عليه من الله ما يستحق. فهذا الرجل اليهودي الذي اظهر الاسلام للناس وابطل الكفر صار يتنقل في بلاد المسلمين، فبدا بالبصره ثم ذهب الى الكوفه ثم الى الشام ثم الى مصر، يؤلم الناس ويكذب خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ويثاب عليه بمنهج خداع غرر من خلاله الكثير من الناس. وهذا المنهج، هذا المنهج الذي اتبعه عبد الله بن سبأ واتباعه، انه قال لاصحابه: تظاهروا بانكم تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تظاهروا للناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك وصيا وهو علي، وان عثمان قد اخذ الحكم من صاحبه اين علي، فقوموا واسترجعوا الحق لاصحاب الدين علي رضي الله عنه وارضاه. فاجتمعت حوله معارضة باغية ضالة، رسالتهم للناس أن الخليفة عثمان بن عفان لا يصلح للخلافة، وهدفهم هو إسقاطه وتذليله ولو بالقوة، وكانوا بضعة آلاف. وفي شهر ذي القعدة من السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تواعدوا واجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه. فأراد الصحابة أن يدافعوا عنه لكنه رفض، وكان بإمكانه أن يضع حراسة شديدة حوله، وكان بإمكانه أن يؤلم الناس على هؤلاء الغوغاء وأن ينتزعوا السيوف، لكنه لم يفعل، وأقسم على الناس أن لا يتدخلوا في هذا الأمر. فحاصروه وهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بقتله، أي بقتل عثمان رضي الله عنه. عن أبي أمامة بن سهل قال: كنت عند عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محاصر، فخرج إلينا مستنقع دونه فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا. قال: فقلنا يفيتهم الله يا أمير المؤمنين. قال: كل يقتلوني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل الدم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. ثم قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل له، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلوني. وفي آخر ليلة من حياته استيقظ عثمان في الصحراء في آخر الليل، فقال لامرأته: إن القوم يقتلونني. قلت لامرأته: كلا يا أمير المؤمنين. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. قال: فقالوا: إنك تفطر عندنا الليلة. فأصبح رضي الله عنه ورضاه صائما، ثم دعا هذا الرجل الحليق، دعا بسراويل تشدها على عورته حتى لا يتمشق إذا قتل، وأقبل على القرآن كعادته يقرأه ويتلوه. فجاء أشقياء القوم وتسلموا لا واحد، ولم يرعوا حرمة ولا شرفا ولا توقيرا لشيخ جاوز الثمانين، فضربه أحدهم وخلقه الآخر، ثم ضربت يده بالسيف فقطعت أصابعه. فقال عثمان حينها: والله إنها لأول يد كتبت سورة مفصلة. فبعد أن حاصروه رضي الله عنه وأرضاه في بيته ولم يشأ أن تراق دماء المسلمين، قال الخبيث الضال الذي قتله وقطع له تسع طعنات في جسده، قال: أما ثلاث طعنات فهي لله، وأما الست فلحاجة في نفسي. فسبحان الله، ثلاث طعنات في جسد عثمان المبشر في الجنة لله. نعم يا مسلمون، قتلوه وهم يحسبون أنهم يتقربون إلى الله، فبعدا لهم وصفا. قال ابن كثير: وثبت أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وحين بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو صاحب الدعوة المستجابة، بلغه خبر مقتل عثمان، دعا على من قتله وقال: اللهم أندمهم ثم خذهم. أقسم بعض السلف أنه ما مات أحد منهم قتلت عثمان إلا مقتولا، كما روى ذلك ابن جرير رحمه الله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سيرة عثمان رضي الله عنه، فخذوا منها العبرة وشمروا فيا أيها المسلمون، الحياة الحياة، فإنه لا يأتي إلا بخير، فاستحيوا من الله حق الحياة، فلا يرى منكم إلا ما يحبه ويرضاه. ربوا على الحياة أبناءكم واجعلوه زينة لبناتكم ونسائكم. يا أمة، الملائكة تستحي من عثمانها لشدة حيائه. أين الحياء عند لساننا؟ أين الحياء عند بناتنا؟ يا أمة الحياء والعفة، أين الحياء وقد صارت المرأة الحيية توصف بأنها متخلفة ومعقدة؟ أين الحياء في السروال الذي صار حجابا لنساننا؟ أين الحياء؟ أين الحياء يا أمة محمد؟ ويا أمة البذل والعطاء، ليكن لكم في عثمان قدوة وأسوة. أنفقوا إنفاقا من يتلذذ بالإنفاق. أنفقوا على إخوانكم الفقراء والأيتام والمساكين، ولا تنسوا قيمة الله. واحرصوا على قراءة القرآن، واعلموا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يقول، وهذا من أنفس ما كان يقوله، كان يقول يخاطب الناس: لو طرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل، فلو طرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا عز وجل. وكان يقول رضي الله عنه وارضاه: اني لاكره ان ياتي عليك يوم لا انظر فيه في المصحف. وكان يقول رضي الله عنه وارضاه: حبب إليك في الدنيا ثلاث: إشباع الدياع، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. أيها المسلم، اقتدي بشيء من خصال عثمان تكن بعض عثمان. إذا أعجبتك خصال امرئ فكن متقن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. اللهم بلغنا الجنة بأقوال وأعمال تحببها إلينا. اللهم ارزقنا جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. وارض شبابنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا الحياة آلاء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله زينة لنسائنا وبناتنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.